بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: النهي عن صمت يوم إلى الليل. النهي عن صمت يوم إلى الليل. النهي عن صمت يوم إلى الليل. الدين، دين الإسلام، دين متوازن، كما أنه نهى عن كثرة الكلام نهى أيضا عن طول الصمت، لأن بعض الناس ممكن يظن أن السكوت حكمة وأن السكوت رزانة وعقل وسلامة من الغلط، فيقعد ساكت طول النهار ما يكلمش، حتى ربما لو كلمه أحد لا يرد عليه أيضا. فهذا فهم غير صحيح. ممكن بعض الناس يظن أن طول الصمت من العبادة، وترك الكلام من الزهد، يعني لكي يكون زاهدا يترك الكلام. الإسلام لا يقر هذا ولا ذاك، لا يقر كثرة القيل والقال ولا كثرة الصمت، إنما القوة والعظمة والحكمة في أن يتكلم الإنسان ويضبط لسانه، الإسلام يعلمنا الحركة، ولكن أن تكون الحركة رشيدة، وأن تكون الحركة مفيدة، نخرج ونتحرك ونعمل في الحياة ونسعى، ولكن سعيا مشكورا، سعيا صالحا مصلحا. هذا هو الذي يريد الإسلام أن يربينا عليه، حتى نصلح في أنفسنا وتصلح الحياة بنا. وفي هذا الباب، في ذم طول الصمت والسكوت الكثير بدون داعي، يروي الإمام أبو داود بإسناد حسن، يعني بإسناد صحيح، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. حديث صغير قصير الكلمات ممكن نحفظه: لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل، يعني ما فيش يتم بعد احتلام ولا فيه صمت يوم كامل إلى الليل. لا يتم بعد احتلام، يعني الإنسان بعد ما يبلغ ما يبقاش يتيم، خلاص بقى كبر ويقدر يتحمل مسؤولية نفسه، وممكن يتزوج يبقى أب، والبنت تبقى أم، دخل طور جديد من أطوار الحياة، ممكن يعتمد على نفسه في قضاء حوائجه، وترفع عنه الوصاية ممن كان وصيا عليه. مش الواحد يوصل 60 سنة ولده وأنا والله يتيم طول عمري، يتيم لحد الوقت، لا، خلاص من بعد ما يبلغ الحلم، أن يرى الحلم، أن يرى الغلام الحلم في منامه، وأن تأتي الدورة الشهرية للبنت، من هنا يرفع وصف اليتم، ما عاد يتيما. ولا صمات يوم إلى الليل. حفظ سيدنا علي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، يعني قاله كثيرا، فحفظه سيدنا علي. إنما يتحرك اللسان بالذكر وبالخير وبالقرآن وما إلى ذلك من الدعاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي حديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم، فقال: ما لها لا تتكلم؟ فقالوا: حجت مصمتة. ده هي مش بتتكلم دلوقتي بس، ده هي كمان حجت حجة كاملة لم تتكلم كلمة. فقال لها: تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت. هكذا يقول سيدنا أبو بكر رضوان الله تعالى عليه: رأى امرأة صامتة لا تتكلم طول المجلس، فأنكر عليها هذا، فقالوا له عنها من شأنها ما يدعو إلى الدهشة والعجب، إنها حجت مصمتة، يعني حجت حجة لم تتكلم فيها. في بعض الناس يحب يقرأ في الصلاة برضو من غير ما يحرك لسانه، ويذكر ربنا خارج الصلاة من غير ما يحرك لسانه، يقرأ قرآن بعينيه. لا، الكلام أحسن، تحريك اللسان أفضل، وأحيانا يكون رفع الصوت بعض الشيء طاردا للشيطان وطاردا للنوم، وهكذا معينا على ذكر الله سبحانه وتعالى. فالكلام ليس دائما خيرا وليس دائما شرا، إنما قد يكون الكلام وبالا على صاحبه، وقد يكون خيرا على صاحبه، قد يدفعه إلى النار، وقد يدخله الجنة إلى أرفع الدرجات. فكثرة الكلام توقع في الخطأ، لكن حين يتكلم الإنسان بحكمة، يعني يتحكم في كلامه فيقول الخير ولا يتكلم بشر، فهذا هو الخير وعينه. وطول الصمت كذلك فرارا من الخطأ أو زهدا أو عبادة أو نحو ذلك، هذا فهم غير صحيح. إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم ويصمت، وكان يقول ولا يقول، وهكذا حسب ما يقتضيه المقام. هذا من توازن الإسلام ومن وسطية الإسلام، لا يبيح طول الكلام ولا يبيح طول السكوت، وإنما يكون الأمر بين ذلك قواما. علمنا الله جميعا الحكمة في المقال والفكرة في الصمت والتدبر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.